تعجيل فرج إمام زماننا وقضاء حوائجنا وقبول أعمالنا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا سيدي مولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر، السلام عليك يا مولاي يا أبا جعفر يا محمد بن علي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. لازلنا على مائدة إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله عليه في وصاياه الخالدة لهشام بن الحكم، وذكرنا في أول الأيام أنه نتمنى أن ينبري بعض المفكرين بعض الكتاب لشرح موسع لهذه الوصايا العظيمة. نحن في هذا المكان نتكلم حول هذه الرواية كجولة في مضامينها، أما التدقيق في المضامين الغوص فيها هذا يحتاج إلى كتابة متأملة. مثلا الآن أذكر لكم لماذا أدعو إخواني الباحثين للبحث. إمامنا في هذه الرواية كثيرا ما يذكر العقل والعاقل. بعض الروايات فيها الجانب العبادي المستحبات العبادات، ولكن رواية هشام نعم المحور في كثير من الفقرات التفكر العاقل التعقل الصمت إلى آخره. أولا، ما هو العاقل؟ ما هو الفارق بين العقل والنفس والروح؟ النفس الحيوانية، النفس الإنسانية، النفس النباتية. هناك أبحاث على كل هي نظرية ولكن أيضا فيها فائدة، هذا نتركها للبحث نعم المعمق. من ضمن الأبحاث فقط أشير عنوان سريع وأكمل حديثي في هذا اليوم على ما اتفقنا عليه. دائما نقول التفكر التدبر لآيات لأولي الألباب يتفكرون إلى آخره. البعض سألني في أي شيء نفكر؟ ما هي المادة؟ ما هو الموضوع؟ ما هو المحور؟ طبعا أشرنا في محاضرة سابقة، الذي لا رصيد له تفكره تفكر سطحي، يعني فيما يفكر ليس عنده شيء يفكر فيه. ولكن بعد فترة من التأمل من الدراسة من البحث يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أولا أنا أقول لإخواني عليكم بالاطلاع على الفلك والطب. الفلك للاطلاع على سعة الوجود، الطب للاطلاع على دقة الوجود. سعة الوجود نعرفها من خلال الأفلاك، هذه السنوات الضوئية يبدو أن بعض النجوم منذ أن خلقها الله إلى يومنا هذا لم يصل نورها إلى الأرض، ما هذه العظمة. والطب بمعنى دقة الخلق، لا على نحو الدراسة التخصصية، أعني المعلومات العامة. هذه مادة للتفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا. طبعا هناك مرحلة أرقى من التفكر في خلق السماوات، الحديث هنا خطير ولا يفهمه الجميع، ولكن التفكر في خالق السماوات والأرض، التفكر في عظمة الله لا في عظمة الخلق. فرق بين عظمة الخالق وعظمة المخلوق، طبعا التفكر في عظمة الله عز وجل، وبعد فترة يتحول التفكير في قرب الله عز وجل، إلى درجة الإنسان يصل إلى مرحلة، فقط أعطيكم رأس الخيط، يصل الإنسان إلى درجة كيف يرى الهواء يحيطه من كل مكان، يرى الله عز وجل يحيط به من كل صوب، هو معكم أينما كنتم. أمير المؤمنين ما نظر إلى شيء إلا ورأى الله قبله وبعده ومعه. طبعا هذه مرحلة راقية جدا، ومن وصل إلى هذه الدرجة من القرب والإحساس بالمعية هذا تقريبا لا يرى شيئا ملفتا في هذا الوجود. عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، هذه مدارس الكمال. البعض زهد في هذه الأمور، قصدي زهد أي جهل، واشتغل بالأمور التافهة البسيطة، يبحث عن أسرار الجن وغيره، هذا انحراف عن الطريق الأصلي. يكفي هذه المقدمة. وصية من وصايا إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لهشام بن الحكم: رحم الله من استحيا من الله حق الحياء، رحم الله من استحيا من الله حق الحياء. طبعا رحم الله في هذا المقام، أنتم تعرفون في اللغة العربية يستعمل الفعل الماضي في موارد المستقبل إذا كان المستقبل محققا، وقعت الواقعة جملة بالفعل الماضي، الواقعة ستأتي مستقبلا، غلبت الروم أيضا في المستقبل، ولكن غلبة الروم القيامة مقطوعة، ولهذا رب العالمين يعبر عنها بالفعل الماضي. رحم الله من أحيا أمرنا، هذه الرحمة ستأتي في المستقبل، يعني في القبر في القيامة، ولكنها رحمة مضمونة، ولهذا عبر عنها بالفعل الماضي. هنا أيضا إمامنا موسى بن جعفر قال رحمة من باب أن هذه الرحمة مضمونة. إخواني، الحياء من الله عز وجل رتبة من الرتب. كونوا معي قليلا، حديثنا في هذه الفقرة حديث مهم إن شاء الله، كله مهم، ولكن هذه الفقرة فيها أهمية. هناك أنواع من المشاعر، قل أو الروابط مع رب العالمين. نريد اليوم أن ننظر إلى أنواع العلاقة مع الله عز وجل، عن العلاقة العاطفية، وإلا علاقة الخالقية والرازقية والفاطرية ليس الكلام في هذا. لا أدري كم من هذه الصفات موجودة فيك. أولا علاقة الرجاء، علاقة الرجاء، لا أذكر لكم العلاقات تباعا ثم أفصل قليلا. علاقة الرجاء، علاقة الخوف، علاقة الهيبة، علاقة الخشية، علاقة المحبة، علاقة الحياء، وهناك مقامات أخرى كثيرة. إجمالا هذه هي العلاقات المعروفة. الرجاء، علاقة الرجاء، الإنسان المؤمن يصل إلى درجة حقيقة يستوعب حقيقة هذه الآية. هذه الآية قرأناها كثيرا، قل من اعتقد بمضمونها عملا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. والعلماء يقولون هنا أصل الجملة الخير بيدك، ولكن تقديم ما حقه التأخير في اللغة العربية ماذا يفيد؟ يفيد الحصر. إياك نعبد يختلف عن نعبدك. نعبدك من الممكن نعبد غيره، لست كاذبا. ولكن عندما أقول إياك نعبد لو عبدت الهوى كنت كاذبا. لما؟ لأن العبارة فيها حصر، إياك نعبد. إذن بيدك الخير، أنت لماذا متحير؟ تريد الذرية، تريد المال، تريد العلم، هذا كله بيد الله عز وجل. لا هو وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. المال ليس بيد الله عز وجل، خزائن المال بيده، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أنت الآن جالس معي، كلكم تصوروا هذا الصحن الشريف مملوء ذهبا إلى القبة الشريفة، كلكم تصورتم، هل كلفكم شيئا؟ هل أتعب ذهنكم الشريف؟ عالم الخيال عالم كما يقال لا تعب فيه. طبعا مع فارق التشبيه، رب العالمين لو أراد أن يجعل هذا المكان طافحا بالذهب كما لو تخيلت أنت الذهب في هذا المكان، إذا تخيلت الوجود كله ذهبا ماذا يكلفك؟ لا شيء. رب العالمين هكذا قدرته، يقولون القدرة الإلهية الخلاقة، نعم يشبهها القدرة الذهنية الخلاقة، طبعا شبه من بعيد، أين التراب ورب الأرباب. هكذا رب لا تسأله اختبارا، تقول نجرب، نأتي لزيارة موسى بن جعفر، باب الحوائج، باب المراد، إمامنا أبي جعفر، نعم نجرب حظنا، نجرب أنفسنا، أي تجربة؟ هذا الكلام لا يليق بمقامهم. إذن اجعل رجاءك من الله عز وجل. طبعا رب العالمين يجري الحاجة تارة بلا سبب وتارة مع سبب، فيك الصداع مزمن، صداع حير الأطباء، طالما اتفق بعض الناس بين عشية وضحاها نام ليلا، بعد سنوات من مكابدة المرض أصبح الصباح وهو مشافى بيدك الخير، ويتفق أنك ترى طبيبا في الحرم تشكو لك حالتك، يقول يا فلان علاجك هذا الدواء، ويخرج الدواء من جيبه، هذا اتفق معي، نعم كنا بحاجة إلى علاج، تكلمنا مع الطبيب هكذا كما يقال اتفاقا، قال علاج كذلك الدواء وهذا في جيبي، أخذناه، أخذ مفعوله. إذن بيدك الخير، الدواء كما يقال عندنا، هذا لسان حال الأطباء، والشفاء عند الله عز وجل. إذن علاقة الرجاء، حتى عندما تذهب لأحدهم لقضاء حاجتك، توقيع واحد مثلا يجعلك إنسانا ثريا، لا تنظر إلى قلم الوزير، قل يا رب يسره لي، سخره لي، أجر الخير على يده، نعم أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. هذه علاقة الرجاء. علاقة الخوف، حديثنا سنختمها بعلاقة الحياء، كلامنا في وصايا إمامنا لهشام. علاقة الخوف، أنا رأيت في بعض الروايات أن الإنسان يرتكب خطيئة يهوي بها أبعد من الثريا، نعم ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. إنسان يرتكب بعض المعاصي لا يرى شيئا، لا يرى عقوبة، ولهذا بعض الشباب يأمن مكر الله، يقول نحن كذا نفعل، أين العذاب، أين العقوبة؟ ولكن إذا طفح الكيل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. ولهذا نرى بعض العاصين في لحظة من اللحظات إما أن يقطع عمره وإما أن يقع في بلية لا نجاة له منها إلى آخر العمر. إذن علاقة الخوف، رب العالمين أعد للظالمين نارا، حقيقة نحن لا ندرك هذه حقيقة هذه النيران إلا عندما نصل إلى تلك العوالم. ولكن فقط كلم إخواني، رب العالمين عندما يغضب على العاصي يوم القيامة يدخله النار، ولكن هذا الغضب إذا وجد في الدنيا نعم الآثار وخيمة أيضا، لا نار في الدنيا، ولكن إذا غضب رب العالمين لا يقوم لغضبه شيء. ليس الكلام في تفاصيل الخوف، هناك مقام الهيبة. أنت عندما تدخل على مرجع التقليد، المرجع لا سلاح له لا حماية له، شكله شكل وديع في كبر السن، عليه وقار العلماء، ولكن رأينا البعض يتلعثم في قوله، تراه يرتجف، تقول ما بك يا فلان، يقول هيبته أخذتني. هذا هيبة عبد من عباد الله عز وجل، ولمن خاف، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ما قال خاف نار ربه، ما قال خاف جهنم، خاف مقام ربه. هيبة الله عز وجل فوق كل هيبة، هيبة الفاطر، هيبة الخالق، وخاصة إذا اقترن بضعفه وذلته. الإنسان يرى نفسه جسم حجمه كم، وزنه كم، يمشي في هذه المدينة، هذه المدينة في هذه الدولة، هذه الدولة في هذه القارة، القارة في هذه الكرة، الكرة في المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية في مجموعة درب التبان، درب التبان في مجموعة الكواكب العملاقة. أنت ما وزنك، ما خطرك، ما قيمتك، أنت كما يقال ذرة رمل في صحراء مترامية. أنت أنت ورب العالمين نعم مالك كل شيء. قبل أن آتي إلى المنبر تأملت في هذه الآية، يقال هذه الآية من أهم آيات المراقبة، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. رب العالمين كأنه يعاتبنا جميعا، يقول هذا المقام لا يكفيني، أنا شهيد على كل شيء. رب العالمين قائم على كل شيء، كل شيء قائم به، يعني هذا لا يكفي لأن تكون مراقبا، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. المهم مقام الهيبة مقام عظيم، طبعا هذا المقام قريب من مقام الخشية، ومقام الخشية لا تأتي إلا للعلماء، طبعا العلماء العاملين، إنما أداة حصر يخشى الله من عباده العلماء. إمامنا موسى بن جعفر كل هذه كما يقال نظائر، ذكر مقامات، يذكر مقام الحياء. رحم الله من استحيا من الله حق الحياء. الآن ماذا نعمل يا مولانا يا أبا إبراهيم؟ فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر الموت والبلاء. حقيقة أئمتنا عليهم السلام معادن الحكمة، ما قال رحم الله من استحيا من الله حق الحياة وسكت، بين التفاصيل. أولا حفظ الرأس وما حوى، الرأس فيها منافذ الوجود، حقيقة هناك أسرار غريبة في العين، إنسان ينظر إلى عين أحدهم يكاد يتكلم معه، يقال الأرواح تتجلى من خلال العين. الإنسان الذي أطبق فمه ليس فيه مؤثر، ولكن بالعين يقال فلان أراه العين الحمراء. بالعين الإنسان يخيف، بالعين تظهر المحبة، بالعين تظهر التعجب، غريب أسرار العين. ولهذا يقال الآن، أنا ما رأيت الآن نصا أو إثباتا علميا، يقال ولي الله يصل إلى درجة إذا نظر إليك يربيك بنظره، ولهذا يقال النظر إلى وجه العالم عبادة. النظر إلى وجه العالم عبادة، يعني هذا النظر على كل حال فيه آثار قد تكون تكوينية غير الكلام. إذن هناك منفذان في العين. قبل أيام تكلمنا عن مسألة النظر فلا نعيد. ورب العالمين ما جعل عذرا لأحد. الأذن لا يمكن التحكم في طبلة الأذن، بإمكانك أن نعم ليس بإمكانك أن لا تسمع حديثي هذا إلا أن تبتعد. ما دمت في المجلس الطبلة تهتز، ليس هناك حجاب. هناك ما يقال الاستماع والسماع، إذا تورطت في مجلس غنائي الطبلة تهتز بالغناء ولكن لا تصغي. ولهذا ننصح إخواننا حتى هذا المقدار وفروا على أنفسكم مجالس اللهو والطرب، لا تذهب إلى الأعراس التي توقعك في هكذا مشاكل. المهم الأذن لا يمكن التحكم في طبلتها، ولكن رب العالمين من علينا نعم بأن جعل فينا خاصية الغمض والغض، أن نغمض أبصارنا. رأيت منظرا حراما بإمكانك أن تطبق الجفنين فلا ترى شيئا، ما عذرك؟ لو نظرت النظرة الثانية أنت محاسب عليها. وجعل فيك خاصية الغض، بإمكانك أن تنظر ولا تنظر، تنظر من دون أن تحدق، أيضا تمر القضية بسلام. أحدنا يضطر أن ينظر إلى شيء، إلى امرأة مثلا، من أراد أن يحتاط من الممكن أن ينظر إلى جهة أخرى لا يحدق في وجهها. المهم إمامنا عليه السلام يشير إلى حق الحياء من الله عز وجل. الرأس وما حوى العينان، الأذن واللسان. حقيقة الإنسان كم هو سخيف عندما يتنازل عن جنة عرضها السماوات والأرض ولا يتحكم في المقابل في هذه المنافذ نعم الخمس، أو قل الثلاث، الأذن السمع والبصر واللسان. من تحكم في هذه الجمجمة وما فيها من المنافذ، هذا الإنسان يصل إلى درجة المقربين. إذن المشكلة في عدم الإرادة، وإلا الباب مفتوح. واللطيف أن البعض يقول كيف أريد، هذا الأمر إليك، تتوقع شيء ما وراء الإرادة. كل المعاصي ترجع إلى الإرادة، الذي لا إرادة له هذا لا يخرج من دائرة الهوى أبدا. والبطن وما وعى، قليلا أفصل في كلمة البطن. أنا اليوم كنت أفكر عندما تذهب إلى البلاد الأجنبية حيث الأسواق الكذائية، الأسواق العالمية قائمة على أن يلبسك ثوبا، أن يلبسك حذاء، وأن يدخل في بطنك طعاما. المحلات الكبرى إما للثياب وإما للحذاء وأشكالها وأنواعها، وإما للباطن والشراب. الدنيا قائمة على هذه العناصر الثلاث. حقيقة غريب بني آدم، الطعام، رب العالمين خلق الطعام ليتحول إلى قوة تعيش بها. فرق بين الحيوان والإنسان، أنت جعل حصانا حمارا في الإصطابل، ما دام كيس هذا العشب أو غيره موجودا رأسه في الكيس من الصباح إلى الليل، هكذا الحيوانات. البهائم لا تعقل، ما دام هنالك أنثى بجوارها وطعام وفير، هذا الحيوان يرى الدنيا جنة جنتها لأنه حيوان. المهم الأنثى بالجوار والإصطبل مليء بالطعام والشراب. ولكن إني جاعل في الأرض خليفة، أنت خليفة الله في الأرض، هكذا وصلنا إلى مستوى البهائم، متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الطعام نشترك فيه بين مع الحيوانات، التناسل كذلك. خلقت جدنا آدم صار مسجودا للملائكة، أنت كن على طريق آدم. وأن تعالوا في هذا اليوم نعيد النظر في مسألة التعامل مع الطعام والشراب. أولا المؤمن، الكافر يتمتع والمؤمن يتزود، كل من الطعام ما أمر به الشارع، الأكل بين الأكلات، كل طعاما حلالا طيبا. أنا لست في مقام تحريم ما أحله الله، أعوذ بالله. سوق المسلمين يجيز لك أن تأكل، أئمتنا عليهم السلام هكذا علمونا. ولكن إخواني فرق بين إنسان يعمل بالحكم الشرعي كما يقال بحده، وبين إنسان يريد أن يترقى، هذا له مزاج آخر. أنقل لكم رواية اليوم من إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام لتعلموا الحيطة في أمر الدين. أنا ذكرت الرواية إشارة في بعض الأيام، ولكن أنقل لكم متن الرواية وصاحب الرواية من نحن أمام مرقده الشريف. بعث الإمام الكاظم عليه السلام غلاما يشتري له بيضا، فأخذ الغلام بيض أو بيضتين فقامر بها. يبدو بعض هؤلاء الغلمان ما كانوا يعرفون حق المعصوم، مال الإمام يشتري به بيضا فيلعب به القمار، فلما أتى به فأكله أكله فقال له مولا له. الإمام جئ له بهذا الطعام فقال له مولا أن فيه من القمار، فدعا بطشت فتقيأ فقاءه. ونحن أشرنا في ذلك اليوم، قلنا المعصوم لا يحتاج إلى لفت نظر، ولكن أئمتنا عليهم السلام لهم دور تعليمي، كأن الإمام أراد أن يعلمنا درسا. هناك أبحاث دقيقة حول علم المعصوم، لسنا الآن في مقام بيان هذه التفاصيل. رب العالمين هل يفتح لهم الباب دائما أو يحجب عنهم الباب في مراحل؟ نبي الله يعقوب شم رائحة يوسف وهو على مراحل، أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، ولكن ما رآه في قاع البئر، كيف يصبح هذا؟ يشم رائحته من مراحل ولا يراه في قاع البئر. رب العالمين له ما له مع الأئمة والأنبياء، لسنا في هذا المقام. الشاهد المؤمن يتجاوز مرحلة الحكم الشرعي إلى مرحلة الورع، يتورع عن الحرام نعم زيادة عن متعارف الناس. هناك طعامان، هذا الطعام حلال بحكم سوق المسلمين، وهناك طعام حلال أيضا بحكم سوق المسلمين ولكن صاحبه مؤمن. يقول أنا ذبحت هذا الحيوان بيدي، أين هذا الطعام من ذلك الذي يؤتى به من بلاد المشرق والمغرب وعليها ختمة هذا حلال؟ وهذه الختمة هذه الأيام طالما تستغل للنفع المادي. المهم البطن وما حوى، الإمامنا عليه السلام وما وعى يجعل هذا من الحياء بين يدي الله عز وجل. وهنا وصلنا إلى آخر الحديث. إخواني المؤمن يصل إلى درجة من مراقبة الله عز وجل، إذا أراد أن يأكل الطعام، نحن كل يوم نأكل في اليوم 3 مرات مثلا، تذكر كلمتي هذه، المؤمن عندما يأكل الطعام، لأن هذه الكلمة تنفعك إلى الأبد إن شاء الله، كلما أكلت تذكر ما أقول لك في هذا اليوم ببركة هذه الرواية الكاظمية. هذا الطعام لله عز وجل، هذا مال الله، هذا الطعام ملك الله، لا تأكل ملك الله إلا بعد الاستئذان. يعني ماذا أعمل؟ أقول يا جبرائيل ائتني بإذن حتى آكل طعام الغداء والعشاء؟ لا، بسمل، التزم بالبسملة، قل يا رب هذا الطعام ملكك، بسم الله الرحمن الرحيم. بعض الأوقات عندك صديق عزيز عليك وفي جيبه قلم، عندما تأخذ القلم من جيبه ماذا تقول؟ تقول بعد إذنك. تأخذ القلم، أنت لا تنتظر الإذن، هذا عزيز عليك، ولكن تأدبا تقول مع الإذن. لو لم تقل هذه الكلمة لعله يتأذى من هذا التصرف. عندما تأكل قل يا رب بإذنك آكل هذا الطعام، هذا ملكك. وكلما أكلت الطعام قل يا رب أنا مأذون أن آكل، إذا وصلت لحد الشبع قف، لأن الله عز وجل لا يرضى بالمزيد، هذا ملكه. الذي ينظر إلى الطعام بهذا المنظار هذا يأكل على راحته، يبسمل. سمعت أحد العلماء الربانيين كان يبسمل على كل لقمة لا على الطعام فقط. إخواني هذا الأدب، هذا الحياء. أحد الأشخاص توفى قريبا لم يكن في زي أهل العلم، ولكن بعد موته كتب عنه كلمة جميلة، يقول أنا دائم الوضوء. لما؟ لأنه أمشي على أرض الله عز وجل، رب العالمين لا يرضى أن أمشي على ملكه إلا وأنا متوضئ. يا له من تعبير جميل. طبعا يرضى، يعني يحب أن أمشي في مملكته وأنا متوضئ. الكلام ليس في الاستحباب فقط. يقول رب العالمين كيف أمشي في أرض الله وأنا محدث ولو بالحدث الأصغر؟ هذا حياء. إمامنا يشير إلى هذه الرتبة. ولهذا عندما يدخل أحدنا بيت الخلاء يقول يتقنع، يستحب له ذلك، كأنه يستحي من الله عز وجل. باب الحياء، لو ذكرنا عن الحياء الحديث كثير. على كل، الذي يعيش الحياء من الله عز وجل إذا غفل عن ذكر الله عز وجل عاد وهو في أشد درجات الخجل والندامة، وأخيرا ذكر الموت والبلاء. إخواني، سنوات موحشة سنعيشها بعد الموت إلى أبد الآبدين. أنسك بأي شيء في القبر؟ أنسك بالزوجة، الزوجة تزوجت بعلا خيرا منك، هكذا يتفق بعض الأرامل، رب العالمين يوفقها بزوج صالح تنسى زوجها الأول. الأموال قسمت، الدور سكنت، ماذا بقي عندك وأنت في ذلك العالم؟ من كان أنسه بالله في الحياة الدنيا يا خير من خلا به وحيد. اللهم إنك آنس الآنسين بأوليائك أو لأوليائك. هذا الإنسان لا يعيش نقلة بعد الموت، لا يرى شيئا جديدا. بعض الناس عندما يموت حقيقة كأنه ما مات، لأنه مات قبل الموت. موتوا قبل أن تموتوا، حاسبوا قبل أن تحاسبوا. الذي يعيش الأنس والمعية مع رب العالمين، هذا الإنسان عندما يموت كأنه انتقل من غرفة إلى غرفة مع من يحب. أنت عندما تمشي مع زوجتك، إنسان مغرم بزوجته، ينتقل من مكان إلى مكان لا يرى شيئا جديدا، ما دامت هي معه وما دام هو معها. هكذا في عالم الحب البشري. من عاش هذا التعلق بعالم الغيب، الدنيا، البرزخ، القيامة بلون واحد. هؤلاء خلوا بربهم فأفرغ عليهم من جلاله وجماله. هنيئا لمن كان في هذه بهذه المثابة من الأنس مع رب الأرباب. إلهي، اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك. أئمتنا عليهم السلام مقدمة للتوسل، هذه هي حالتهم. الحسين في ليلة العاشر هو وأصحابه لهم دوي كدوي النحل. الحسين أنسه بالصلاة والقرآن. في يوم عاشوراء، أنا ذكرت للإخوان في كربلاء، كان في بالي إلى الآن أن الحسين صلى يوم عاشوراء صلاة الخوف. صلاة الخوف صلاة سريعة، ولكن ذكر بعض المحققين أنه صلى صلاة الظهرين قصرا لأنه كان مسافرا، يعني صلى صلاته الكاملة العادية ولكن قصرا بكل توجه. صلوات الله عليه. ليلة العاشر أنسه مع رب العالمين، زوال العاشر أنسه بالصلاة وهو في مقتله يجود بنفسه يناجي ربه: إلهي، رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك، يا غياث المستغيثين. لسان حاله: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، ولو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بجوار مرقد ولده ولديه نتوجه بقلوبنا إلى أرض كربلاء مسلمين عليه: السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إلا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. ماما حب الحسين بقلبه، ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء طوبى لمن عشق الحسين وعمره وقف لخدمة سيد الشهداء. سيدي مولاي يا أبا عبد الله، إني رضعت مع الحليب هواك، هيهات تجنح مهجتي لسواك، لو قطعوني في كرب بالضبا ما زلت الأقدام عن مسراك. ما قيمتي إلا ما أكون لك خادما، ما قيمتي إن لم أكن لك خادما، وأكون في الدارين تحت لواك، ولا أنت قرآن تسير على الثرى بشرا سويا والهدى معناك. أيوة يا ماما، يا من توضأ للصلاة بجرحه وأجب تداعي الحائق حين دعاك وبكيت، متى سيدي وبكيت حين ذكرت غربة زينبي وضحكت حين توزعيت أشلاك، أقبلت فخر المخدرات زينب تريد وداع أخيها أبي عبد الله، تقول لي يا أخويا نروح كلنا فداياك، ياك تخذنا للقبر يا حسين وياك، تقول لي إن شاء يا نرتحد يا حسين حزنك بالقلب ما راح، ياك والله حزنك بالقلب يا بالقلايب ما رايح إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إخواني قبل أن ندعو الله عز وجل هذا اليوم على رواية يصادف ذكر استشهاد إمامنا الرضا عليه السلام، الحمد لله البارح واليوم مجالس كانت عامرة في هذا المكان الشريف، فقط من باب أن نتوجه إلى إمامنا الرضا عليه السلام ونحن في آخر لحظات يوم استشهاده، نتوسل إلى الله عز وجل بهذه الفقرة من دعاء التوسل المختصة به. يا مولاي يا أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. ماذا نريد من ربنا في هذه الساعة؟ حاجتنا دائما وأبدا فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، عرفنا الإجابة فيما سألناك، إنك على كل شيء قدير. قبل أن نختم المنبر، من الليلة القادمة إن شاء الله غدا هذه المحاضرة ستكون بعد صلاة العشاءين مباشرة، من يوم غد هذه المحاضرة بعد صلاة العشاءين مباشرة، فليعلم الحاضر الغائب. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.